القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. 13 فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة بعدما أعلنت الدول الأعضاء في اليونسكو ذلك عام 2011 بوصفه يوما دوليا يتم الاحتفال به كل عام. تعالوا النهاردة نستمع لكوكبة من كبار نجوم الفن والإعلام والصحافة وماذا قالوا عن حبهم للراديو من خلال برنامجنا الراديو صديقي. سنة طيبين، مستمعي البرنامج العام، اسمعوا محطة إذاعية من أهم محطات الإذاعة في الشرق الأوسط على مدى نصف قرن مضى، ومحطة البرنامج العام محطة هامة جدا. أنا شخصيا اتربيت على سماعها واتربيت على برامجها وأغانيها ومسلسلها الإذاعي الشهير الساعة 5:15 وعلى أصوات كتير جدا جدا من المذيعين والمذيعات وأعمال كتير جدا من المخرجين اللي أصروا هذه الإذاعة بزخم كبير من الثقافة والفنون، كان لها تأثير كبير جدا على كل مستمعينها. أنا يعني زي ما بيقولوا بغضتكم إنكم بتسمعوا إذاعة البرنامج العام. كل سنة وأنتم طيبين. أحمد عبد العزيز. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، وتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. ليلى طاهر. مستمعي البرنامج العام في إذاعة مصر، أنا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين فاروق بلوكس. مستمعين الراديو، إذاعة شكلت حنان شوقي، مايك الإذاعة حبيبي صديقي، بيدخل لقلبي وبيسمع دقاته وبيطلع كل أحاسيسي زي ما في قلبي. في ممثلة كبيرة الله يرحمها كانت بتقولي أنا بخاف جدا من مايك الإذاعة يا حنان، الأستاذة معالي زايد الله يرحمها. يا خبر فنانة معالي زايد كانت بتعمل له ألف حساب، تقول لي محدش شايفني فلازم أطلع كل أحاسيسي وكل قلبي والمكان اللي أنا فيه، فده كله مسؤولية عليا، فأنا بخاف جدا من مايك الإذاعة. أنا بالنسبة لي مايك الإذاعة مش لعبتي، بيتي. كانت ماما تقول لي إيه، اصحي حنان خلاص كلمتين وبس بيخلص أو كلمتين وبس ابتدى

وبحب الشعب المصري النبيل، وأنا ما كنتش بعيد عنها مختار. أنا كنت يعني مضطر عشان كنت بتعالج وكنت تعبان وصحتي ما كانتش يعني اللي قولي أستاذ نعم. فريد، حكاية النيل حقيقي اللي يشرب من ميته لازم يرجع له، دي حقيقي ده قطعا حقيقي. أصل إحنا يمكن ما بعدناش يعني أحلى مية في الدنيا هي مية النيل، طعمها حلو يعني جدا جدا. أستاذ فريد بقى إحنا الحقيقة بعد ما حييناك بقى وأكرمناك بما فيه اللازم لينا عتاب بقى عليك. لا استغفر الله، أنا أنت عن غنيت للقمر ولليل وللنجوم الربيع وللخريف وللشتاء ولايه كمان يا اولاد، غنيت لكل حاجه ما عدا اولادنا الصغار، وغنيت للاطفال كمان حبيبه امها واكلك منين يا بطه ما خليتش. صحيح دي الحانك. طبعا الحاني. طب استاذ فريد بقى ده انت يعني عندك الموهبه لتلحين الاطفال، لان الاغاني دي فعلا تصلح للاطفال. والله الموهبه الحمد لله موجوده. طيب. والفنان الموهوب يقدر يلحن كل الالوان يا هاني، مش بس طب يعني نسي اطفالنا ليه؟ انا ما انسيتش انه ما حدش طلب مني وما جاتش المناسبه السعيده دي. انا صحيح محروم من الأطفال، لكن ما تفتكريش أن أنا ما بحبش الأطفال. في الدنيا زينة الحياة الدنيا يعني الأطفال. وأنا سعيد جدا أن النهاردة مجتمع وحواليا كده بشوف المستقبل ده، تشايف مستقبلنا اللي حينجيبوا لنا بقى الرجال الشجعان ان شاء الله. خلاص والشباب بقى يعني الشباب اللي حيقود بقى الشعله للنهايه ويحقق السلام لبلادنا باذن الله. الله يعني وعد بقى استاذ فريد في بدايه برنامجنا كده ان احنا هناخد منك اغاني ممتعه وتمتع الصغيرين زي ما متعت الكبار. انا بتمنى يعني بتمنى اتفضلي اديني اي كلمات حلوه وان شاء الله ونساها ونيجي نقدمها سوا كمان. خلاص خلاص. طيب في راي حضرتك تلحين اغاني صغيرين اصعب ولا تلحين أغاني كبار؟ أي لحن بيبقى صعب طبعا، التلحين الكبير بيبقى له اهتمام زائد لأنه بيبقى فيه مقدمات موسيقية ولزم موسيقية كبيرة وأداء غير الأداء الحاجات الصغيرة طبعا، لكن عشان الواحد يقدم الشيء الناجح هو ده الصعب. أي. يعني ممكن حاجة سهلة وتكون ناجحة يبقى برضو الواحد بيبذل فيها مجهود طبعا، لكن المجهود قطعا بيبقى أقل من مجهود أغنية كبيرة كلاسيك يعني أو دسمة. فبرضو الحاجة اللي نابعة من مشاعر الفنان وأنه هيكون صادق في التعبير لأنه بيحب الشيء ده فأنا أقبل عليه لأن أنا بحب الأطفال الحلوين دول وإن شاء الله ربنا يقدرني وأخدمهم وأقدم لهم الشيء المناسب لهم إن شاء الله. مش بس صديقتي، الإذاعة هي اللي عملتني أنا. الراديو تعلمت منه كتير قوي، لأننا في إذاعة اسكندرية عملنا الإلياذة والأوديسة كاملة. هوميروس طبعا تعلمت منهم. تعلمت مع إن حضرتك درستك التجارة لكن الميول الأدبية الفن. والفن الفن يعني. خلاني أبقى ملتصقة بالراديو عشان أتعلم. الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان رايح يأسس إذاعة اسكندرية، شافني في الجامعة وفي المسرحية أول ما حفل التعارف قال لي تعالي تمثلي معنا في الإذاعة، قلت له ما عرفش، قال لي أنا هعلمك. فعلا كتب لي عنوان الإذاعة فين، رحت علمني إزاي أخاطب الميكروفون وإزاي أتعامل مع الميكروفون، ولما أحب أعلي صوتي أعمل إيه، ولما أحب أعيط أعمل إيه. يعني درس هو اللي أنا عشت بيه طول عمري، الأداء الإذاعي. الأداء الإذاعي وبداية قال الفيلسوف البرنامج الرائع ده كانت حكاياته وكواليسه إيه؟ لما أنا جيت بقى هنتنقل القاهرة رحت الحافظ عبد الوهاب، هو لسه كان في اسكندرية. صحيح. قلت له اديني بقى جواب لبابا شارو عشان أمثل في القاهرة، فراح كاتب لي جواب: هديك صوتا جميلا ومثقفا، رجاء الاستعانة بي في برامجكم. قعد بابا شارو يتريق علي يقول لي يعني ايه جميل ومثقف، عايزة تبقي مذيعة يعني؟ قلت له لا يا فندم انا بمثل، انا مثلت باللغة العربية كتير قوي، بعرف اللغة العربية. راح ضرب تليفون للأستاذ حسني عبد العزيز كان مدير البرامج الثقافية، قال له خد يا سيدي شوف حافظ عبد الوهاب بعت لنا ايه. قال لي تعالي. قعدني على المكتب وكان برنامج اسمه أماكن لها تاريخ،

السهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.